بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الكيال وكتابه الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب هذا الكتاب ابن الكيال، واسمه محمد ابن أحمد بن محمد الخطيب زين الدين الدمشقي الصالحي الشهير بابن الكيال. كانت ولادته سنة 63 و800 هجرية، وتوفي سنة 29 و900 هجرية، أي عاش حوالي 66 سنة. ابتدأ ابن الكيال حياته العملية بالتجارة، ويبدو أنه لم يرزق التوفيق في عمله التجاري، إذ ترتب عليه من جراء تجارته ديون كثيرة، فاتجه إلى العلم، وهو التجارة الرابحة إذا خلصت النية لله، وقصد طالب العلم بعلمه مرضاة الله. وهكذا لازم ابن الكيال طائفة المحدثين زمنا طويلا، وأخذ عنهم العلم والحديث وفق المنهج المتبع في عصرهم. وكانت أكثر ملازمته للشيخ برهان الدين الناجي الذي خلفه في تعليم الناس وإرشادهم، وأخذ مكانه في الجامع الأموي بدمشق تجاه محراب الحنابلة، ووعظ بمساجد دمشق الأخرى كمسجد الأقصاب ومسجد الجوزة وغيرهما، وتولى في هذه المساجد مهمة الخطابة والوعظ والتوجيه. ويبدو لنا من خلال أقوال العلماء فيه أنه كان ماهرا في الوعظ، مؤثرا في السامعين، مقبولا لدى جماهير المسلمين. ويتضح لنا هذا الاهتمام من خلال كتبه التي صنفها، ومنها كتابه الذي هو بعنوان حياة القلوب ونيل المطلوب في الوعظ، وله كتاب أسنى المقاصد في معرفة حقوق الولد على الوالد. وقد تميزت خدمته للسنة المطهرة من خلال كتابه الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. وربما جعل بعضهم عنوان الكتاب الكواكب الزاهرات بدل النيرات. أما موضوع الكتاب فهو أنه قام بتتبع الرواة الثقات لمعرفة من خلط منهم في آخر عمره. وقد تعرض لهذا اللون من التصنيف بعض المحدثين، منهم ابن الصلاح، حيث جعل هذا النوع من أنواع الحديث في كتابه علوم الحديث، وقال هذا فن عزيز مهم، وجعلهم على أقسام، فمنهم من خلط لاختلاطه وخرفه، ومنهم من خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك. والخلط والاختلاط في اللغة هو تداخل أجزاء الأشياء بعضها في بعض، والمزج بينهما. ومنه اختلط إذا فسد عقله، ومثله الخرف، وهو أيضا فساد العقل للكبر والتقدم في السن. وأسباب الاختلاط كثيرة، منها ما قد يعرض للراوي في آخر حياته من الأمراض فيدعه عرضة للاختلاط، أو تضيع كتب الراوي وهو معتمد على القراءة فيها ثم يحدث من حفظه بعد ذلك. وتغير العقل وفساده أمر هام في ميدان الحديث بخاصة وميدان الفقه بعامة. لذلك صنف المحدثون لهذا الصنف من الرواة الثقات الذين أصابهم الخرف في نهاية أعمارهم المصنفات لمعرفة أسمائهم ومعرفة السنة التي تغيرت فيها قدرات هذا المحدث أو ذاك العقلية. ولهذا أفرد ابن الصلاح، توفي سنة 43 و600 هجرية، هذا النوع بالحديث، وذكر بعض أسماء الرواة الذين اختلطوا في آخر أعمارهم، وأوضح الحكم فيهم، وهو أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط، أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده. وأفرد الإمام الحافظ إبراهيم بن محمد صبط بن العجمي المتوفى سنة 41 و800 هجرية هذا النوع بالتصنيف، وأفرده بكتاب، وسمى كتابه الاغتباط بمن رومي بالاختلاط، والكتاب مطبوع. وهكذا يأتي بعد هؤلاء ابن الكيال المتوفى سنة 29 و900 هجرية ليصنف كتابه هذا الذي سماه الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. جمع في هذا الكتاب أسماء المختلطين في آخر عمرهم من رواة الكتب الستة وغيرها، وافتتح ابن الكيال كتابه بمقدمة لخص فيها قصده من تأليف كتابه، وأشار إلى من سبقه في هذا الميدان، فقال: هذا كتاب مشتمل على معرفة من صح أنه خلط في عمره من رواة الكتب الستة وغيرها، وهو مؤلف وجيز وعلم عزيز ينبغي أن يعتني به من له اعتناء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفرده بالتصنيف العلائي في جزء اختصره جدا، وذكر الحافظ ابن الصلاح في علومه 16 رجلا، وأفرده بالتصنيف الحافظ صبت ابن العجمي ورتبهم على حروف المعجم، ولكنه ذكر الثقات وغيرهم، ومن قيل إنه اختلط ولم يثبت ذلك، بل ذكر رحمه الله تعالى من تغير في مرض الموت، مع أنه ليس المقصود ذلك، لأن عامة من يموت يختلط قبل موته ولا يضره ذلك، وإنما الضعف للشيخ أن يروي شيئا حين اختلاطه. فجمعت في هذا المصنف في كتابه، يعني 70 راويا من رواة الأصول، أي من رواة كتب الحديث المعتمدة المشهورين الثقات، ومن رووا له وروى عنه من أهل الأثر، ورتبتهم على حروف المعجم. ثم يشير ابن الكيال مصنف الكتاب إلى مراجعه التي استقى منها كتابه، وهذا هو منهج العلماء الأثبات، وقال: سميته الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. وأقدم للمستمع الكريم مثالا من هذا الكتاب يقرب الكتاب ويوضح طبيعته ومنهج مؤلفه فيه، ويبين دقة المحدثين في نقدهم ودراساتهم وتتبعهم لرواة الحديث من حين ولادة الراوي حتى وفاته، لمعرفة أحوال المحدثين وأخبارهم التي تفيد في توثيق الراوي أو في توهينه. وقد رتب المؤلف كما ذكرت كتابه على حروف المعجم، وهكذا بدأ بحرف الألف، وأوله إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد ابن مطر الحنظلي أبو يعقوب المعروف بابن راهويه المروزي، علم من أعلام الأئمة البارزين. قال ابن جرير: جزى الله إسحاق ابن راهويه خيرا، فهو ممن أحيا السنة بأرض المشرق. وقال محمد ابن أسلم الطوسي وقت موته: ما أعلم أحدا كان أخشى لله منه وكان أعلم الناس. وقالوا: لو كان الثوري وابن عيينة والحمادان في الحياة لاحتاج إليه. وقال ابن خزيمة: لو كان في التابعين لأقر بعلمه وحفظه وفقهه. قال إسحاق: ما سمعت شيئا قط إلا حفظته، ولا حفظت شيئا فنسيته، كأني أنظر إلى 70,000 حديث في كتبي. وقيل لأبي حاتم: أملى التفسير من حفظه، فقال: هذا أعجب، فضبط الأحاديث المسندة بمتونها أسهل من ضبط أسانيد التفسير. وقال أبو داود: تغير قبل أن يموت بستة أشهر، فرميت بما سمعت منه في تلك الأيام. وقال الذهبي في ترجمة ابن راهويه أحد الأعلام: وذكر لشيخنا المزي حديث فقال: قيل إن إسحاق، ويعني ابن راهويه، اختلط في آخر عمره. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وعاش 77 سنة، توفي 37 أو 38 و200 من الهجرة النبوية، مع هذه المكانة العالية لابن راهويه في ميدان الحديث، ومع ذلك فقد ذكروه مع من اختلط في آخر عمره ليأخذ حكمهم. وفق هذا المنهج يسير ابن الكيال في كتابه هذا الذي رصد فيه من اختلط في آخر عمره كشفا لحاله ولمعرفة أقواله بعد الاختلاط، وسمى كتابه الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، وهو جهد يكشف جانبا من جهود المحدثين في خدمة السنة الشريفة. وقد أشاد بهذا كثير من المحدثين بخدمة ابن الكيال، ولما توفي ابن الكيال رثاه أكثر من واحد، ومنهم ابن التدمري رثاه بقصيدة طويلة أوضح فيها خدمة ابن الكيال للحديث النبوي، وهي قصيدة طويلة منها: مات من كان للنواظر قرة، ولأهل الصلاح كان مسرة، مات من كان خادم العلم دهرا، فلهذا في العلم حصل عمره، كم له في الحديث قول صحيح شرح الله للأحاديث صدره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.